وصلنا في كتاب الصلاة منهاج. قال المصنف الماتن، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبادر بالفائت تعجيلا لبراءة ذمته، فإن فات بعذر يعني، ويبادر بالفائت يعني تعجيلا لبراءة الذمة، يسارع في ذلك. والفائت من الصلوات لابد أن تفهم بأنه على قسمين: الفائت من الصلوات فائت بعذر، وفائت بغير عذر. الفائت بغير عذر قالوا لابد أن يكون على الفور، يعني يتأكد له، والفائت بعذر له التراخي. والصحيح أنه يبادر بالفائتة سواء كانت بعذر أو بغير عذر، لكن الحق بأن نقول بأن هناك قول آخر في المذهب بأن غير المعذور لا قضاء عليه، أن غير المعذور الذي تركها تكاسلا وليس العذر، ليس لنوم أو نسيان أو شغل أو غير ذلك، تركها تكاسلا فلا قضاء عليه. وهذا رجحه من الشافعية ابن بنت الشافعي، رجحه من الشافعية ابن بنت الشافعي، وقواه عز الدين بن عبد السلام، سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام قوى ذلك بأنه إذا تركها تكاسلا فلا قضاء عليه. هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، فالجماهير يرون بأن من تركها تكاسلا أثم وعليه القضاء وجوبا، من تركها تكاسلا أثم بذلك تفريط، ولكن عليه القضاء وجوبا، عليه القضاء وجوبا. هذا الذي يعني قاله جمهور أهل العلم، وقالوا قد قال الله جل في علاق مسألة الذكري، ويحتجون على ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة التي فتته كقضاء صلاة الصبح، وأيضا كقضاء سنة الظهر بعد العصر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم يقولون ويبادروا بالفائتة يعني يسارع فيها حتى تبرأ الذمة. وأما المحققون فقالوا لا قضاء عليه، فبعض الشافعية والحنابلة قالوا لا قضاء عليه، من تركها تكاسلا فلا قضاء عليه، عليه من التوبة النصوح، وأي صلاة لا تكافئ هذه الصلاة. واستدلوا على ذلك من أثر ونظر، قالوا لا قضاء عليه إن تركها تكاسلا بأثر ونظر. أما الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. فذكر عذرين من أجل القضاء، ذكر عذرين من أجل القضاء، ذكر النوم والنسيان، ذكر النوم والنسيان، ولم يذكر التهاون ولا الترك كسلا، فذكر النوم والنسيان. قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن الأثر قالوا: عبادة مؤقتة بوقت، فات وقتها فاتت عليه، فات وقتها فاتت عليه، لو فات وقتها فاتت عليه. والذين قالوا بالقضاء استدلوا على عموم قول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري، استدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. وإن كان المعتمد في المذهب وهو عند جميع العلماء هو قضاء الفائتة ولو تركها تكاسلا، قضاء الفائتة ولو تركها تكاسلا. وزعي بن حبان عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نام في صلاة الفجر، عندما قال لبلال: أحرص علينا الليل، فنام بلال، فقال: يا بلال، أينما طلبناه منك؟ قال: أخذ بنفسي بروحي ما من أخذ بروحك يا رسول الله. فقال: ارحلوا، إن هذا الوادي به شيطان. فتوضأ وأذن بلال وصلى السنة ثم صلى بعد ذلك الفريضة. قال في صحيح ابن حبان قال عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما ناموا عن الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: صلوها الغد لوقتها، صلوها الغد لوقتها. طبعا هذا الكلام فيها على أساس أنه على التأخير وليس كذلك. قال المصنف، وطبعا الراجح في ذلك، أنه لا قضاء على من تركها تفريطا، لا قضاء على من تركها تفريطا. قال: ويسن ترتيبه للاتباع، ويسن ترتيبه للاتباع، لأن سلم فعل ذلك بأنه رتب الصلاة، رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول المصنف المصنف يسن ترتيبه دلالة واضحة جدا أنه ليس بواجب، أن ترتيب الصلاة الفائتة ليس بواجب، يعني لو كان هو سيصلي الظهر ولم يصلي الفجر فيصلي الفجر أولا ثم يصلي الظهر، يعني هو نام حتى الزوال فهو قبل أن يصلي الظهر أو سنة أو رغبة الظهر يصلي الفجر مرتبة. والعلماء قالوا الصلاة مرتبة هنا للخروج من الخلاف، للخروج من الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا في غزوة الخندق. الغرض المقصود في قوله يسن أنه ليس بواجب، في قوله يسن أنه ليس بواجب، ومطلق ما جاءت من الأدلة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي أن أصل فيه أو الأصل فيه أنه لا يستلزم منه الوجوب، أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم منه الوجوب بل هو على الاستحباب. وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، وهنا يقول ويسن، كأنه قال ويسن تقديمه على الحاضرة، يعني رجل نام عن صلاة الظهر قام بعد أن صار ذل كل شيء مثله فقام على العصر فدخل المسجد فوجد الناس يتهيئون لصلاة العصر، فله أن يقدم الظهر أولا حتى لو أقام العصر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت صلاة إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهنا هذه مكتوبة، يعني في نص الحديث هي مكتوبة، والحق أن هذا عام يراد به الخصوص، المعنى أنه إذا قيمت المكتوبة فلا نافلة، إذا قيمت المكتوبة فلا نافلة، وهو في مكتوبة لأنه يصلي الظهر أولا. وهذا عندنا نقول يسن خروجا من خلاف، لأنه يعلم أن هناك من أوجب ذلك، هناك من أوجب ذلك، فقال إن كان الوقت موسعا فيستحب أن يبدأ بها، يبادر بها، إلا أن يخاف فوت الوقت فهو يجب عليه تقديم الحاضرة حتى لا يجعل الحاضرة قضاء هي الأخرى فيكون قد أفسد مفسدتين، فيعجل بالحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الفائتة. ولو صورنا المسألة أن يكون قد صلى الظهر ونام وقام قبيل المغرب، أو قل قام بعد المغرب، قبيل العشاء فتوضأ وقام فنظر الشفق الأحمر سيغيب ما له إلا الوقت اليسير، فهنا هذه الصورة، صورة النزاع هنا في هذا الباب، هل يرتب أو لا يرتب؟ فإذا خشي فوات الصلاة الحاضرة وكان وقتها ضيقا فقلنا يجب تقديم الحاضرة، عندنا يجب تقديم الحاضرة لأنه من المسنون الترتيب، فهنا يكون آكد عدم الترتيب حتى لا تضيع الفائتة وتكون المفسدة على ذلك على مفسدتين، بأنه هذه فائتة ويجعل الحاضرة أيضا فائتة، فيبدأ وجوبا بالمغرب أو يبدأ وجوبا بالصلاة الحاضرة ثم ذلك يسني بالصلاة التي فاتته. فإن قام بصلاة الظهر وهذا الناس قد اجتمعوا على الإمام وسوى صفوف فله أن يصلي معهم الظهر ثم ذلك يأتي بصلاة الفجر بعدهم. هذا الكلام على سنية الترتيب والكلام على قضاء الفوائت، وقد بينا بأن قضاء الفوائت عند العزم السلام ابن بنت الشافعي يرون بأنه لا تقضى الفوائت إذا كانت على التفريط، إذا كانت بمفرط، وأما إن كان بعذر فالعذر قد جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل آخر، قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وهذا فصل آخر، قال فصل وتكره الصلاة عند الاستواء، يعني استواء الشمس في كبد السماء، هذه وقت الظهيرة، قال وتكره الصلاة عند الاستواء للنهي الذي ورد، وتكره الصلاة عند الاستواء استواء الشمس في كبد السماء، قال إلا يوم الجمعة، قد جاء في ذلك حديث عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ألا نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. قال: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع، لأنها تشرق على بين قرني الشيطان، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه ثلاث ساعات أكد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النهي وحرمة الصلاة فيها، وأيضا حرمة وضع القبر أو دفن الميت في هذه الأوقات. فهذه الأوقات الثلاثة التي منع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لكن هنا يقولون ويكره الصلاة عند الاستواء، ويكره على التأصيل في الكراهة، ولكن الحق بأن الأدلة تدل على الحرمة وليست على الكراهة، الأدلة تدل على الحرمة وليست على الكراهة. لذلك اختلف العلماء في من صلى في أوقات النهي ينعقد تنعقد الصلاة أو لا تنعقد. طبعا الجمهور أنها تنعقد، الجمهور في ذلك على أنها تنعقد، والمحققون أنها لا تنعقد، لأن مطلق النهي هنا يقتضي الفساد، هو نهى عن نفس الصلاة في هذا التوقيت، نهى عن نفس الصلاة في هذا التوقيت. إذا ثلاث ساعات الصلاة فيهن وأيضا قبل الميت فيهن لا يجوز، ألا وهي الساعات الثلاث. قال: حين تروح الشمس بازغة حتى ترتفع، لأنها تشرق على قرن الشيطان، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني تكون في كامل السماء حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وهذه دلالة واضحة جدا على هذه المسألة المهمة في الأوقات الثلاث التي حرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وهنا قول تكره، قلنا الأصل والدلالة على ذلك بأنها تحرم. قال: إلا يوم الجمعة، وإلا يوم الجمعة لأنه صلى الله عليه وسلم استحب التبكير في صلاة الجمعة ورغب في الصلاة إليها، حتى حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من بكر وابتكر، من بكر وابتكر وغسل واغتسل وذهب إلى الجمعة ماشيا ولم يركب ثم دنا من الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار والنفاق، أو قال من بكر وابتكر كتبت له كل خطوة سنة بصيامها وقيامها، سنة بصيامها وبقيامها. فهنا يقول: من بكر وابتكر وغسل واغتسل وذهب إلى الجمعة ماشيا مدان الإمام كتبت له كل خطوة سنة بصيامها وقيامها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية مسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طول الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر أو مثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كأنه يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. وهذه فيها دلالة على أن التبكير يلزمه من ذلك الصلاة، لأنه دخل يصلي، وهذا الدخول لا ينقطع حتى بعد إلى أن يصعد الإمام إلى المنبر فهو يصلي، ولو بعد أن صعد الإمام المنبر فهو يصلي في ذلك مباح. إذن في قوله ويكره أو تكره الصلاة عند الاستواء أن تكون الشمس في كبد السماء، كما قلنا، لأنها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تستعل زمهرير جهنم يحدث في هذا الوقت. قال: إلا يوم الجمعة، استثنى من ذلك الجمعة لورود ذلك عن الصحابة. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعني يدخلون فيصلون إلى ما شاء الله، يصلون إلى ما شاء الله. ففعل الصحابة دال على أن هذا الوقت بالذات يعني لا يكره فيه صلاة بحال من الأحوال حتى يصعد الإمام إلى المنبر. ولو دخل المصلي أو المأموم، لو دخل متخلفا دخل متأخرا وجد الإمام يخطب في الناس، فعليه أن يصلي ركعتين أيضا خفيفتين. قال: وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس قدر الرمح. وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، حتى فيما يراه الناظر الرائي، والعصر حتى تغرب الشمس. وهذا النهي عنهما. طبعا النهي عنهما هنا في أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين، وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن اشتمال الصماء، وعن الاحتماء في ثوب واحد يفدي فرجه فرج يفدي بفرجه الى السماء، ونهى عن بيوع، نهى عن المنابدة وعن الملامسة. وايضا قد جاءت الأدلة عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قال حدثني رجال مرضيون وارضهم عندي عمر رضي الله عنه، قال حدثني رجال مرضيون وارضهم عندي عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حدثني رجال مرضيون وارضهم عندي عمر بن الخطاب ان الرسول نهى عن صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذه الاوقات، اذا ثلاث اوقات، والاوقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس تكون بذلك المجموع خمسة أوقات. يبقى إذن ثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وأن يقبر الميت فيها، وهي حين طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني تكون الشمس في كبد السماء حتى تميل، وحين تطيف للغروب، وأيضا يضاف إلى ذلك بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. يعني قال وبعد صحة ترتفع الشمس قدر رمح كرمح، والعصر حتى تغرب إلا لسبب. وفي قوله والعصر حتى تغرب إلا لسبب، يعني السبب يصح به الصلاة، اللي هي صلاة ذات السبب. وهذه الفقه هنا في وجهة النظر عند الشافعية في صلاة ذات السبب، بأن السبب يبيح المنع، السبب يبيح يرفع الحظر، السبب يبيح يرفع الحظر. والأدلة على أن السبب يرفع الحظر أدلة كثيرة، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صلاة بعد العصر، ولما دخل على أم سلمة صلى ركعتين فتعجبت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إليه: يا رسول الله، أنت كنت قد نهيت عن الصلاة في هذا الوقت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي سنة الظهر، شغلني عنها تفريق الصدقة، فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، لكن كان عمله ديما لذلك استدام عليه، فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فكان هذا سببا للقضاء. وأيضا السبب الثاني هو سبب الطواف، عندما قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحد منكم، يا بني عبد مناف، لا يمنعن أحد منكم أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي وقت شاء. إذن إلا صلاة ذات سبب، إلا صلاة ذات سبب. وأول الصلوات ذوات السبب دخولا في ذلك في الاستثناء هو قول صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيان فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وكسوف يعني إلا صلاة ذات سبب، وإلا الكسوف يعني الكسوف تصلى، لأن عبادة مقالة قد تفوت بفوات بالانجلاء. وكسوف يعني وتصلى، إذن الذي يستثنى من أوقات النهي، كأنه قال: وأوقات النهي خمسة كما ذكرنا خمسة عددناهم، وهذه أوقات النهي يستثنى منها، هذا المقصد عند المصنف، يستثنى منها صلاة ذات سبب. صلاة ذات سبب ودليلها وأصلها في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرق الصدقة وشغله تفريق الصدقة عن سنة الظهر، فصلاها وقضاها بعد العصر، إلا صلاة ذات سبب. وإلا الكسوف يعني الكسوف أيضا يستثنى من ذلك، والكسوف لعلة، لأنها يعني متعرضة للفوات بالانجلاء، متعرضة يعني لو صلى الكسوف الشمس، لو انجلت وظهرت شمس فلا صلاة، الصلاة منوطة بالكسوف، فإن انجلى انتهت الصلاة، فإن انجلى انتهت. فلما كانت مؤقتة بهذا التوقيت قلنا يا صلاة ده السبب. يبقى إذن هي من وجهين، أول شيء التوقيت لأنها قد تفوت بهذا الفوات بالانجلاء، والثاني أنها صلاة ذات سبب، وهذا من أعظم الأسباب، وهذا أعظم الأسباب، لأن السبب كان إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة. قال وكسوف، قال وبصلاة الجنازة، طبعا صلاة الجنازة في ذلك إجماعا تصلى في هذه الأوقات، صلاة الجنازة في هذه الأوقات المحرمة تصلى إجماعا، إلا ما جاء من أقوال بعض العلماء في مسألة الأقوال الثلاثة، الأوقات الثلاثة التي قال فيها ونهينا أن نقبر فيها موتانا. والصحيح أنه يصلى عليهم، يصلى عليهم ويؤخر الدفن إلى أن تمر هذه الأوقات. قال وتحية، فالتحية يقصد ذلك تحية المسجد، قال وتحية يقصد ذلك تحية المسجد، وهذه عليها أثر ونظر. أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي، قال فليركع ركعتين، أو قال فليصلي. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا أمرا عموم على العموم، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي. يبقى إذن دخلت لابد أن تصلي، ولا يصح لك أن تجلس بدون صلاة. والدلالة ذلك أيضا بأكد أنها من أكد الصلوات النوافل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قام على المنبر وخطب الناس في الجمعة، ودخل سليك الغطفاني فجلس أمام المسلم ولم يصلي، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على من قال أو لمن قال بالوجوب، لأن السلام لا يقطع ما هو فيه من الخطبة حتى يأمر بالصلاة، إلا أن هذه الصلاة من أكد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سليك صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين خفيفتين، قم فاركع ركعتين خفيفتين. قال وتحية وسجدة، يعني كل هذا إلا يعني مستثنى. قال وسجدة شكر، وسجدة الشكر أنها جزء من الصلاة فتأخذ حكم الصلاة، ولكن من إلا أن أقول وسجدة الشكر في أوقات نهي يسجد لله شكرا. طبعا تعلمون الذين قالوا بأن السجود هو ذكر قالوا على الإطلاق أن هذه الأوقات ليست فيها حرمة على الذكر، لكن إذا قلنا أنها جزء من الصلاة فتأخذ حكم الصلاة، وهذا الراجح الصحيح، فإن السجدة يعني تفوت بفواتها أو بالتأخير، لو تأخر عنها أو تأخر بها فإنها تفوته. ويقال بأن الصارخ الذي صرخ الكعب بن مالك أبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس، فلما قال أنزل الله توبتك سجد لله سجدة بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، سجد سجدة وهي للشكر بعد صلاة الصبح، وهذا وقت نهي. فالتحية وأيضا سجدة الشكر تكون في أوقات النهي مستثناة، تكون مستثناة لأنها كما قلنا هي صلاة ذات سبب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وإلا في حرم مكة على الصحيح، وإلا في حرم مكة يعني هذه الأوقات المنهي عنها الصلاة فيها تصلى في هذه الأوقات الصلاة أو الطواف أو غير ذلك من العبادات في هذه الأوقات بمكة، تصلى بما إلا حرم مكة، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا إماء الله، أو قال تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا رواه الترمذي أيضا حسنه. قد قال بعض العلماء في قول المصنف إلا في حرم مكة على الصحيح أنه يقصد بذلك الطواف، أنه يقصد بذلك ركعتي الطواف، وهذا خطأ بين بل الصلوات بأسرها إن أرادها وتأخر عنها فليصليها ما دام في الحرم، ما دام في حرم مكة يختلف عن كل مكان. قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا إماء الله، لا تمنعوا أحد أن طاف بهذا البيت أو صلى وقت ما شاء. ثم قال المصنف فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم، وهذه نقف عندها للكلام على شروط الصلاة. أرجو أن نكون وفينا في الكلام على الأبواب السابقة، من النهي في خمسة أوقات، وهذا النهي يعني كما قلنا بأن هذا النهي لا يكون على ظاهره، ليس على ظاهره. أقصد النهي في الأوقات يكون على ظاهره إلا في صلاة ذات سبب، أقصد بذلك أن النهي على ظاهره ولا يكون على ظاهره إلا في الصلاة ذات السبب، وإلا في الأدلة جاءت بقضاء الفوائت مثلا خلاف الأحناف في هذه الأوقات، إذا نقول ليس على ظاهره، النهي ليس على ظاهره لأنه مخصوص بكثير من الأدلة.